وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك في ساعاتنا هذه علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نرغب إليك في رحمة منك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اجعلنا من أوليائك وأحبابك، وأصلح ما بيننا وبينك، وأعنا على ذكرك وشكرك. اللهم بلغنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك حتى نلقاك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، آمين يا رب. ثم أما بعد، فإن كل الكلام يمل منه إلا الكلام عن الشجاعة. كل الكلام يسأم منه إلا نبرة الشجاعة. تجد النفوس ظمآنة دوما لكلمة الشجاعة. إن الكل يعشقها ولو كان يفقدها، الكل يحب أن يسمع عنها، يحب أن يرطب سمعه بالكلام عنها. الشجاعة، المروءة، البطولة، الفتوة، القوة، الغلبة، النصر، الفتح، التمكين، التوفيق، السداد، الرشاد. ألا يخاف في الله، وألا يخشى إلا وجه الله. كم هي كلمة محبوبة، كم ترتاح إليها النفوس، كم تشتاق إليها. المظلومون يرونها مخرجا، والظالمون يرونها سبحا. الكل يعلم أنها رمانة الميزان، وأنها الخلق الفارق الذي يغير ولا يتغير. الشجاعة. وهنا وفي مقام الحياة في زمن المسوخ البشرية من أناس كان يتعشم فيهم المرء أن يكونوا على مستوى المسؤولية، فخابت الظنون وانهارت النماذج. في هذا الزمان يحتاج الإنسان إلى أنموذج يلتفت إليه، فيرى فيه ما يسكن لوعته ويحقق أمله. أيها الأحباب، في سلسلة اسمها مدرسة الرجولة، تعالوا نحط الرحال إلى أنموذج فريد من الرجال، اسمه أحمد. أحمد ابن تيمية الحراني. اجلسوا إلى هذا البطل الشجاع، ومتعوا أسماعكم وأبصاركم بشلال يتدفق من الرجولة. أصغوا إلى نموذج لو وزع على الأمة لكفاها رجولة. اسمعوا إلى إنسان قال عنه مصنف سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله: والله إن الذي يسمع عني وأنا أتكلم عنه ليقول غال مبالغ، وإن الذي يراه ليعلم أني قصرت فيه. رجل فذ قال عنه أعداؤه: علمه لا ينكر، وخلقه لا مثل له. حين يناظر أو يناظر يسلم له بالعلم، يقول عنه الذين حاربوه السنين، أما علمه فلا قبل لأحد به، ولا نعلم أنه في فن أغلب من فن، في كل الفنون من العلوم حاز السبق وبلغ القمة لا مثل له. الكل يشهدون بعلمه وورعه وتقواه وخشيته لله، ونحن لسنا في مقام سرد صفات إنسان، فإن عادة هذه السلسلة أن نلمس خلقا واحدا، وأن ندور حول هذا الخلق، نتفرس أسبابه، ونتفهم من أين لنا أن نحذو هذا الحذو، وأن نبلغ هذه المنزلة. الشجاعة. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال الله جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله. قضية الشجاعة والمروءة. قال الله جل جلاله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قضية الشجاعة والمروءة والفتوة والبطولة والغلبة وعدم خشية غير وجه الله، كلام لا يسأم منه ولا تشبع منه الروح، ولا تزال الروح ظمآنة. تعالوا نكف عن الكلام ولنصغى ونشاهد صفحات، مشاهد، مقاطع، أجزاء من حياة هذا الفز البطل. قام يوما بين السلطان قلاوون في الإسكندرية، وكان ابن تيمية في الشام يصدع بالحق، فاستدعاه قلاوون فمضى إليه أسيرا في القيد. ولما جاء أوان القيام بين يدي هذا السلطان، وكان معروفا بشدة غضبه، لم يتبسم 50 سنة، كان إذا التفت يمنى أو يسرى طأطأ الوزراء الرؤوس خشية أن تطير، لم يضحك ولم يتبسم، وكان إذا نظر زفر. فمضى إليه ابن تيمية متوضئا متطيبا ملتحفا كفنه، وقام بين يدي قلاوون فأجلسوه، وقال له السلطان: تكلم. فقام الإمام الشجاع يقول: إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره. فقاطعه وقال: لن نأتي بك هنا لتخطب فينا، تكلم. فقال له أحمد: أسكت. فسكت السلطان وأصغى وأسمع، ومضى أحمد يؤدبه ويعظه ويقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مضى في كلامه وانتهى، قال له السلطان: فماذا تأمر؟ قال: أبطل المكوس التي وضعتها على المسلمين، المكوس الضرائب والجمارك والمصاريف التي يتكبدها الناس الغلابة الفقراء. فنظر إليه الناس وعلموا أن رأسه ستطير. قال: وماذا أيضا؟ قال: وأطلق الأسارى من المسلمين. فعلم الناس أن رأس أحمد ستطير، وجعل الذين يقفون في المجلس يجمعون ثيابهم خشية أن يصيبهم دم الإمام. فكانت الإجابة من السلطان عجبا، أن قال له: أجيبك، أجيبك لما أمرت، وأطيعك فيما أمرت بشرط أن تدعو لنا. فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السلطان يحارب ابتغاء وجهك ولنصرة دينك فانصره، وإن كنت تعلم أنه قام مقام رياء وسمعة وحرب على دينك فانتقم منه. فقال السلطان: اللهم آمين. وأمضى أحمد ومعه ما أمر من الأسارى مفكوكين مطلقين، وأبطل عن الناس المكوس التي كانت عليهم. ليست أول مرة ولا آخر مرة، بل كل صفحاته متشابهة، كل ما سمعتم يتكرر في كل صفحة من صفحات ابن تيمية، أنه قام وصادح وقال وجعل الناس يجمعون ثيابهم خشية الدم، كأنك تظن أن القصة هي هي، فتفاجأ أنه موقف مختلف وأنه مشهد آخر، وأن هذا الجبن من الذين حوله يتكرر، وأن شجاعته تتكرر، وأن نصر الله له يتكرر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنها سنة الله جل جلاله، وقد مضى أمره سبحانه وتعالى لأوليائه أن يبلغوا رسالاته، وأن عليهم سبحانه وتعالى أن ينصرهم. مضى يوما أحمد ابن تيمية عليه رحمة الله إلى سلطان الشام، لما اقترب التتر والمغول إلى حدود الشام، انطلقوا من الصين إلى العرب، لا يمرون ببحيرة إلا وشربوها، ولا بشجرة إلا وأكلوا ورقها، ولا بطفل إلا وداسوه. الثور ترده والمغول لا يردون. فمضى أحمد إلى سلطان المسلمين يقول له: اخرج قاتل التتر. فقال له: لا قبل لنا بهم. قال: اخرج قاتلهم بإذن الله. قال: نغلب. قال: بل ننتصر. قال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقام به حتى أخرجه بالجند، وكانوا في رمضان، فقام معه كأس الماء في نهار رمضان، وقال للجند: اشربوا، افطروا، بإذن الله أنتم تحاربون الكفار. فأفطروا وقاتلوا وانتصروا بإذن الله. لم يكن بين القرطاس والكتاب، وإنما كان من المحراب إلى نصرة دين الله عز وجل. ولما كان يوما بين العلماء قال لهم: إني خارج إلى غازان ابن هولاكو قائد التتار، إني خارج إليه لأعظه وآمره وأنهاه. فقالوا له: نخرج معك يا ابن تيمية، لكن الله الله في رقابنا، لا تضيعنا، لا تقتلنا، اهدأ. فقال لهم: اهدأ إن شاء الله. خرجوا معه ومضى إلى غازان ابن هولاكو، ولما قام بين يديه قال له: أنت تزعم أنك مسلم؟ يكلم ابن هولاكو، قال: أنت تزعم أنك مسلم؟ أبوك الكافر كان أفضل منك، لم يقتل المسلمين كما صنعت، ولم يأسر المسلمين ويسبي نساء المسلمين كما صنعت. فعلموا أن رأسه ستطير، فقال له ابن هولاكو: فما تأمر يا إمام؟ قال: أطلق المسلمين. قال: أطلق المسلمين فقط. ولكن ها هنا معنا أسارى من النصارى لا حق لكم فيهم. قال: بل أهل ذمتنا مع أهل ملتنا. شرف، شرف المسلم أنه لا يهضم النصارى واليهود حقهم الذمي إن كانوا مستأمنين. قال: بل أهل ذمتنا مع أهل ملتنا. قال: أطلقهم وتدعو لنا. فقام يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه خرج نصرة لدينك فانصره، وإن كنت تعلم أنه خرج رياء وسمعة فاخزله ولا تنصره. فقال السلطان: لك ما أردت، وأمر له بذلك. فلما خلا به العلماء قالوا: يا ابن تيمية ضيعتنا، سيقتلنا ونحن في الطريق، والله لا نصاحبك، ارجع وحدك ونرجع وحدنا. قال: بل أنا الذي لا أسيركم، ارجعوا. فأمسك به الناس من جند السلطان وقالوا له: لا نتركك حتى تعظنا وتعلمنا. حبسوه في مجالس خاصة يعلمهم ويعظهم وينصحهم ويأمرهم وينهاهم. فلما شق عليه أمرهم بأن يتركوه، فقاموا يزفونه في 300 جندي إلى بلده. فلما رجع إلى بلده علم أن زملائه من العلماء وهم عائدون استوقفهم اللصوص، فأخذوا أموالهم وخلعوهم ملابسهم وعادوا إلى بلادهم عرايا. وعاد هو في زفاف الجند يفرح به النصارى واليهود قبل المسلمين، لأنه أطلق أسراهم وحقق أمانيهم. خيال، حلم، طموح، كأنك تشاهد ما لا يخطر ببال. وهنا أنتقل بكم من الحلم إلى تفاصيل مسوغات نشوء هذا الخلق الفذ في هذا العالم. إنني أعظكم أيها الأحباب وفي المسجد ولدي ابني، إنني أقصد لا بهرجة الكلام عن الشجاعة، أقصد علام نربي أولادنا ليكونوا مثل أحمد. كيف السبيل إلى الشجاعة في كلمة الحق؟ والسبيل بمنتهى الدقة بتحليل هذه الشخصية، أولاً في التأله والعبادة. أيها الأحبة، إن كل شرائع الدين شرعت لتحرس هذه الوظيفة الرئيسية في حياة المسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا والدي الحبيب، إنني إن كنت أنا وأنت نحلم أن ينصرنا الله على اليهود، فإننا نحلم بذلك من أجل ماذا؟ هل نحب؟ هل نشتهي؟ هل نلتز بإراقة دم؟ لا والله، وإنما نريد أن ينصرنا الله عليهم لنصلي أين؟ في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا المسجد الأقصى، اللهم اجمعنا صحبة في المسجد الأقصى ممكنين أعزة. هذه القصة، هذه الحكاية، حكاية عبادة، حكاية عبادة. الجهاد لنعبد، نريد أن نفتح الأقصى لنصلي فقط، لنعبد الله فقط، لا لإراقة دم ولا غير ذلك. أما اليهود فلما تمكنوا من المسجد الأقصى جعلوه أعزكم الله مزبلة. هنا نصل إلى مربط الفرس. العبادة. وأكلمك وأهز ضميرك يا من لا تصلي إلا الجمعة، يا من لا تأتي إلى المسجد إلا في صلاة الجمعة، اسمعني، انتبه، اعتبرني الآن ضميرك، دعني أدخل إلى كيانك، اجعل شعارك من الآن لما نصلي الأول، قدم الصلاة على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صلي صلي ولا تترك الصلاة. لا تصلح الصلاة كل يوم جمعة، لا تستطيع أن تغيب عن عملك طيلة الأسبوع إلا يوما واحدا، لا تستطيع أن تمارس وظيفتك ساعة واحدة في اليوم، سيبطل راتبك، ستفصل، ستفصل من وظيفتك. وظيفتك العبادة والفصل ترك الصلاة، الذي يترك الصلاة مفصول من الإسلام. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. صلي. هذا الإمام الشجاع الذي تحلم به وتتمنى أن يكون أولادك مثله وتحب أن تكون مثله، قصته كانت العبادة، بس كل الموضوع كان العبادة، العبادة والتأله والتنسك والذكر الكثير. كان رحمه الله إذا صلى الفجر لا يلتفت ويستقبل القبلة في ذكر حتى تطلع الشمس، وربما بالغ حتى وصل إلى الظهر ويقول: هذه غدوتي، هي دي اللقمة اللي على الصبح، هذه غدوتي، دي معلقة العسل اللي على الريق، هذه غدوتي، هو ده صحن الفول بتاعي، هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قوتي. أهم وجبة الفطور، صح؟ هذه غدوتي، صلاة الفجر في المسجد والمكس حتى طلوع الشمس. وكان رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة قال: والله إني حين تشكل علي المسائل أستغفر الله 1000 مرة، بس كده. تريد أن تكون مثله؟ السبيل في الذكر الكثير، أستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح علي وأفهم. وكان يخرج إلى الخلاء الصحراء ويبتعد عن الناس ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا من علمت إبراهيم فهمني. قصة العبادة في حياة هذا الإنسان لا تخطر ببال. كان إذا شوهد في السوق شوهد ذا لسان لا يفتر، لا يفتر عن ذكر الله أبدا ولا ينشغل عن ذكر الله أبدا، وشوهد وهو يتخفى ويدخل المسجد على استخفاء، فلما وصل إلى محراب المسجد تلفت يمنه ويسره حتى تأكد أنه لا أحد يراه، ثم أخرج من جيبه جرابا فأفرغه في الأرض فإذا فيه تراب، فجعل يسجد عليه ليمرغ وجهه لربه ويتزلل بين يدي مولاه. التواضع لله والافتقار لله، والذي يعبد الله كثيرا ينصرف عنه الخوف من غير الله فيبلغ الشجاعة. ألا ترون إلى قول ربكم جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أرأيتم إلى الصلة بين العبادة والشجاعة؟ أرأيتم إلى العلاقة بين المصلين الآمنين؟ ما السر؟ ما السر الذي جعل قلو الذي لم يتبسم 50 سنة يسأل حين انصرف من بين يديه ابن تيمية يسأل قلاوون: ماذا شعرت وأحمد بين يديك؟ قال: كاد قلبي أن ينخلع. ما السر؟ كانوا يقولون إن فرعون كان إذا قام أمامه موسى بال على نفسه بين الجنود، كلما قام موسى أمام فرعون بال فرعون على نفسه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري؟ أجر الله منه البول خزيا وعارا. إن قضية الشجاعة لها علاقة في غاية الاتصال بالعبادة. ما الذي جعل قلب أحمد مطمئن وقلوب الناس حوله في غاية الخوف؟ قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمعها مني يا قرة عيني يا حبيبي، في الامتحان حين تذهب عنك الإجابة، حين تدخل البيت وتخشى معركة زوجية في غاية السخونة، حين تمر بخطر، قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كررها كررها كررها، اجعل قلبك هو الذي ينطق بها حتى تطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرأيتم إلى العلاقة بين الشجاعة والعبادة؟ هناك أيضا أسرار في شخصية هذا الإمام جعلته يكون شجاعا. أجعلها بعد جلسة استراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الشجعان، أمن الله قلبي وقلوبكم. إن قضية الأمان والشجاعة ليست منظرة ولا فزلكة ولا إبهار ولا حب شهرة، وإنما تنطلق من السجود والركوع والابتهال والتضرع والذكر الكثير، هذا أولا. ثانيا، من الكرم. الشخصية الكريمة شخصية شجاعة، فهمني. أخذت الآن واجب لتكون شجاعا. الواجب هو العبادة، أن تحتفل بصلاة الفريضة، أن تحضر كل مسجد قبل الأذان، أن تصلي النوافل، أن تذكر الله كثيرا. وضحت؟ ننتقل إلى الثانية، الكرم، الجود، البسط، العطاء، البر، صنع المعروف، صنع الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء. يا أيها الأحبة، يا من خبرتم الحياة وعرفتم الحياة، ماذا علمتك الحياة يا أخي الكبير؟ ماذا علمتك الحياة؟ من دروس الحياة أن الإنسان الذي يتفق كل الناس على بغضه البخيل، حتى ولده، صح؟ أكثر إنسان يتمنى موته ابنه. ليركب سيارته ويأخذ ماله وتتحول الأرصدة منه إليه. البخيل كل الناس يكرهونه حتى ابنه. علمتني الحياة أن هناك إنسان يحبه كل الناس حتى أعداؤه. الكريم، الإنسان الكريم القلوب لا تتكلف حبه، الكل يحبه، يحبونه، يحبونه، يحبون لقاءه حتى لو حسدوه وحقدوا عليه وكرهوه. لا يرون في لقائه إلا بشرى، يرون في لقائه مصلحة، يرون في لقائه فائدة، ليس كذلك؟ الكريم محبوب، محبوب غصبا عن كل الناس، محبوب قهرا لنفسه، الكل يحبه. لماذا؟ لأن الله أحبه. كريم يحب الكرماء فيبسط حبهم في الأرض، والله يحب المحسنين، يحبهم فيبسط لهم القبول في الأرض. فما علاقة الكرم بالشجاعة؟ إن دستور الشجاع أنه لا يخاف العواقب. بس كده، تعريف الشجاعة ألا تخاف العواقب. بس كده، هيحصل إيه؟ يحصل اللي يحصل، هذا هو الشجاعة. وهذا كلنا يعيشه ويجربه. هناك من لا يتشجع ولا يصرخ إلا إن مس رغيفه، إن مس ماله. هنا ينسى كل شيء، حتى صحته، حتى أولاده، حتى علاقاته، ويصرخ ويبيع كل شيء. صح؟ هناك من يصبر على كل شيء إلا أن يمس عرضه، إلا أن تمس أمه، إلا أن يمس تمس قبيلته أو عائلته، ينسى كل شيء. هذا هو الشجاع. والشجاع الذي لا يخاف العاقبة. ما علاقة هذا بالكرم؟ لأن دستور الشجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كانت القصة أنني سأرجع إلى الله بعمر واحد فما فائدة الخوف؟ لا، إنها قضية أن يجود ويكون كريما حتى بنفسه، ألا يستكثر نفسه على الله. تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض، لا ما تلم نفسك شوية، دعاها لقبض، يقول إيده، دعاها لقبض لم تجبه أنامله. هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته الجود والبر ساحله. ولو لم يكن في كفه إلا روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. حدش يقول له دينا روحك لحسن، والله حيديها له. كان أحمد فقيرا معدما، وما مر بمسكين إلا أعطاه، ولا تعرض له مسكين إلا أعطاه. قال الله: وأما السائل فلا تنهر. حتى إنه في مرة سئل فلم يكن معه شيء فتصدق بعمامته، خلعها وأعطاها للفقير. ومرة تصدق بثوبه الذي كان يلبسه ولم يكن غنيا، ولكنه حببت إليه الصدقة. وأكرم الكرم حين يكون مع الحساد والحاقدين. هنا تتجلى مدرسة الرجولة، ونحن في مدرج الإمام أحمد بن تيمية حين أتاه ابن القيم عليه رحمة الله يزف إليه بشرى أن عدوه اللدود الذي كان يوشي به عند السلاطين ويناظره بالباطل مات. فأتاه ابن القيم ليفرح، الحمد لله فلان مات، اللي كان معذبنا، اللي كان يصنع بك الوشايات، الذي كان يخونك ويغدرك، الذي كان يدافع عن الباطل مات. فزجره أحمد ونهاه وقال: بل نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ومضى إلى أسرته واحتضن أولاده وقال لهم: أنا لكم بعد أبيكم. أنا لكم بعده، أنا لكم خليفة مكانه، مصاريفكم علي. مروءة وكرم وشجاعة، أخيرا الزهد في الدنيا والعفة. الزهد في الدنيا قصة الشجعان، وعلاقتها علاقة الزهد بالشجاعة. نترك هذا المدرج، مدرج أحمد، وننتقل إلى سكشن أحمد لنراه عمليا، وهو لا يتكلم عن منافسين ولا يخاطر بمال، وإنما يتكلم عن شحمه ولحمه، ويحكي لك خلاصة الشجاعة في جملة فيقول: ما يصنع أعدائي بي؟ إنما أنا مثل النعجة، على أي جنب وقعت وقعت على صوف. سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة. انتهت، لخصت، لأنها قصته أصلا قصة العبادة، قصة العبادة والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا تجد في السياق، في سياق قول الله عز وجل الذي يبرز علاقة الشجاعة بذكر الآخرة والزهادة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ربي ولدك على هذه الثلاثة يخرج شجاعا، عاهد الله الآن على هذه الثلاثة تكن شجاعا، أن تكون العبادة هي قصتك ومنهجك، فلا تعيش إلا ذاكرا، ولا يؤذن للأذان إلا وأنت في المسجد، وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال ضميرك صدقت وبررت، وانطلقت إلى بيت الله تشق الظلام إلى نور المسجد. والثانية الكرم والجود، تب إلى الله من البخل. من الأخطاء الشائعة أن يقال: لا لا لا، البخيل سيظل بخيل، مش ممكن حد يتوب من البخل. بل هناك توبة من البخل، قال الله جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هات الأولى تأتيك الثانية، هات العبادة تعان على الكرم والجود والعطاء والبر، تكن شجاعا. أخيرا أذكر الآخرة لكي لا تبيع الدنيا، لكي لا تبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يأكلون في بطونهم النار ولا يكلمهم الله. كانوا يحبون أن يكلمهم الكبار والسلاطين، وكانوا يحبون أن يكلمهم الناس ويكونوا مشهورين. تأتي العقوبة من جنس العمل: لا يكلمهم الله. قل لي، لو كلمك كل الناس باحترام وحب وإجلال وتوقير وحرمت تكليم الله، فماذا تكون قد ربحت؟ هذه الثلاثة: عبادة والكرم والزهد والعفاف والتعفف، هي قصة شجاعة هذا الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يحيي في المسلمين الرجولة، وأن يصنع في المسلمين سبحانه وتعالى الشجاعة، وأن يؤدب سبحانه وتعالى خلقه ويربي عباده الموحدين بالعبادة والكرم والزهادة. واللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، نسألك من كل خير أنت أهله، ومن كل خير خزائنه بيدك، ومن كل خير تعلمه، ومن كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ومن كل شر لست أهله، ومن كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ومن كل شر خزائنه بيدك. ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يا رب إنا مغلوبون، اللهم إنا مغلوبون أمام أنفسنا فانتصر. اللهم ارزقنا الإخلاص، حقق في قلوبنا الإخلاص، أزقنا الإخلاص، أحينا على الإخلاص، أمن علينا بالإخلاص، أحينا على الإخلاص، وتوفنا مخلصين لك الدين. رب أعمالنا عندك وضاعفها، اللهم اقسم لنا من خشيتك، اقسم لنا من خشيتك، وسع رزقنا من خشيتك، عظم حظنا من خشيتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا تدع منا مكروبا إلا نفست كربته. اللهم فرج كرباتنا وكربات أحبابنا فيك. اللهم من كان منا مكروبا، أو كان والده مكروبا، أو كان أهله مكروبين، أو كان زوجه مكروبا، أو كان أولاده مكروبين، اللهم نفس الكربة واكشف الغمة، يا مجيب الدعاء، يا عظيم العطاء، يا سميع الدعاء، يا رفيع الدرجات، يا قدير، يا كريم، يا قريب، يا مجيب. خذ بأيدينا إليك من قريب، وتب علينا من قريب، ووسع أرزاقنا من قريب، واقض ديوننا من قريب، وفرج كروبنا من قريب، واقض حوائجنا من قريب، واشفنا واشف مرضانا من قريب، ولا تحوجنا لطبيب سواك يا طبيب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.